الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، صورة هي من أعظم الصور في التكافل في المجتمع المسلم، بها ينجو العبد من صعوبات يوم القيامة، ألا وهي إطعام الطعام. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله في عتق الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين. الله عز وجل جعل إطعام الطعام في يوم شح فيه الطعام سبيل من سبل النجاة من أهوال يوم القيامة. الله عز وجل جعل الإطعام في يوم شح فيه الطعام سبيل من سبل النجاة من أهوال يوم القيامة. والاقتحام هو الدخول العسير، الدخول الشاق، الدخول الشديد الذي يحتاج إلى قوة وإلى بأس وإلى شجاعة وإلى جرأة وإلى إقدام. هذا هو الاقتحام، هو الدخول العسير والشديد والصعب الذي يحتاج إلى قوة وإلى بأس وإلى شجاعة وإلى إقدام وإلى جرأة. وسماه الله عز وجل اقتحام لبيان شدة الأمر وصعوبته. وما أدراك ما العقبة، تهويل وتفضيع على هذه العقبة، يعني أمامك يوم القيامة عقبة فظيعة، عقبة هائلة، عقبة مهولة مروعة ووعرة، بما تتخطاها؟ فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن جاهد نفسه وهواه وشيطانه وأنفق ماله وقت الحاجة والشدة في أعمال البر، فجعله كمن تكلف صعود العقبة. قال الرازي: واعلم أن إخراج المال وقت القحط والضرورة أثقل على النفس، إخراج المال وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأوجب للأجر. أيها الأخوة، الإطعام، إطعام الطعام في أيام الشدة والحاجة في أيام الجوع أهم وأوكد على المؤمن من الإطعام في غيرها من الأيام، وبالتالي فهو عند الله أعظم وأسوأ. الإطعام في أيام الجوع، الإطعام في أيام الحاجة والشدة أسوأ وأعظم عند الله من الإطعام الإطعام في غيرها من الأيام. فمن أطعم الطعام في مثل هذه الأيام، أيام المجاعة، أيام المصغبة، أيام الشدة، أيام الجوع، أيام الحاجة، تجاوز هذه العقبة، اجتاز هذه العقبة، تخطاها وتخطاها بكل يسر وسهولة وبكل أريحية وبكل شجاعة وإقدام وجرأة. الذي يخرج المال في وقت القحط ووقت الضرورة وهو أحوج ما يكون إليه، يخاف على نفسه ويخاف على عياله من الآتي، من الآتي بعد، ثم ينفق ويطعم الطعام، ينتصر على نفسه في مثل هذه المواقف، فهذا يقتحم العقبة، يتخطاها بيسر وسهولة وجرأة وشجاعة وإقدام. أما الذي يمنع ويحبس عنده مما آتاه الله، مما تفضل الله به عليه عنده، ويمنع ويحبس عن المحتاجين، عن الجائعين، عن اليتامى والمساكين، فهذا مصيبته عظيمة وجريمته كبيرة وعاقبته رخيمة. أنا أتكلم عن من يحبس ويمنع الذي عنده. ما ذكرت المحتكر، المحتكر مصيبته أعظم وجريمته أكبر وعاقبته أفظع وأشنع. الذي يشارك في تفاقم الأزمة ويشارك في تجويع الناس، هذا مصيبته أعظم وجريمته أكبر. قل بربك كيف يتجاوز هذه العقبة، يقف أمامها عاجز، يقف أمام هذه العقبة عاجز، لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة. كيف يتخطاها؟ كيف يتجاوزها؟ وبأي جرأة؟ ومن أين تأتيه الشجاعة ليتقدم خطوة واحدة؟ الذي منع وحبس فضل الله الذي عنده، والذي احتقره، كل منهم يحبس ويمنع عند هذه العقبة بقدر ما حبس ومنع جزاء وفاق. يقف عندها أشد، مكتوف الأيد والأرض، كل منهم يحبس ويمنع بقدر ما حبس ومنع. هذا الوعيد الشديد والعقاب الأليم الوارد، وارد في حق الذي لا يحض على طعام المسكين، الذي لا يطعم المسكين، فما بالك في المحتكر، يعني الذي لا يحض على طعام المسكين، يعني لا يتواصل ولا يوصي الناس بطعام المساكين ولا يحثهم على طعام المساكين، هذا له وعيد وله عقاب. ووعيد شديد وعقاب أليم. قال الله عز وجل: خذوه فغلوه، قيدوه، اربطوه من رجليه ومن يديه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة طولها 70 ذراع، طولها 70 ذراع، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني أدخلوها من فمه وأخرجوها من أسفله، أدخلوها من فمه وأخرجوها من أسفله، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ سقر اسم من أسماء النار، أو مكان في جهنم فيه لون، فيه ألوان من العذاب لم تكن موجودة في أماكن أخرى. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. هذا الذي سلكنا في سقر، هذا الذي أوجب لنا النار. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. وقال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن هذا جن، وهذا ذنب يستوجب العقوبة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه علامة من علامات الذي يكذب بيوم القيامة، أنه لا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لو نفهم هذا العتاب الرباني، لو نفقه، ما منع منا أحد ما عنده من فضل لا يحتاجه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. شوف العتاب، اسمع، لو فهمناه، لو عقلناه، لو تدبرناه، ما منعنا ما عندنا من فضل الله عز وجل، أخرجناه وأعطيناه بنفس سمحة وبنفس راضية. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ هو القائل جل وعلا، وهو يطعم ولا يطعم جل في علاه. كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ماذا تصنع بعد هذا العتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. وكم يقع هذا في واقعنا، وكم يحدث. ما آمن بي، نفع عنه الإيمان. ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. الله عز وجل مدح الذين يطعمون الطعام، مدحهم وأثنى عليهم وأكرمهم وأثبت في كتابه صدقهم وإخلاصهم وشكر لهم صنيعهم. فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبهم، مع محبتهم له وحاجتهم إليه يطعمونه. أي مدح هذا وأي ثناء! إنهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك شكرهم الله عز وجل في آخر الآيات، بيّن جزاءهم ومكافآتهم. إن في الآخر آخر الآيات: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي السنة النبوية المطهرة الكثير من النصوص التي تحض وتحث على إطعام الطعام وتبين فضله وثوابه. ففي أوائل الخطاب النبوي في العهد المكي، في المرحلة السرية يوم لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حر وعبد، سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه: ما الإسلام؟ الحديث في مسند الإمام أحمد. ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وإطعام الطعام. ما الإسلام؟ طيب الكلام وإطعام الطعام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول خطاب له وهو على أعتابها: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فيش عقبة، بسلام تدخلوا الجنة بسلام، زالت العقبة، انزاحت العقبة. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله وعن أحب الأعمال إلى الله، والحديث صحيح الألباني رحمه الله، فقال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. اللي بيمشي في مصالح الناس، اللي بيقضي حوائج الناس، اللي بيساعد الناس، بياخد بيد الناس، هذا أحب الناس إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، بمال، بمجهود، بنصيحة، بمشورة، بمعلومة، بخبرة، بأداء، بكلمة، كلمة مواساة. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا يتأخر، لا يتوانى، لا يقصر. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم. أحب الأعمال إلى الله إنك تفرح مسلم كان حزين، كان مغموم، كان مكروه. فسعيت في إسعاده بإزالة ما جعله في حزن وجعله في كرب وجعله في غم وجعله في هم وجعله في ألم. سرور تدخله على قلب مسلم أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. من أحب الأعمال إلى الله تطرد عنه جوعا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. لو تصدقت عليه بالخبز فقط، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. ومما ورد في فضائل الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. غرف من لؤلؤ وشفافة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله عز وجل لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام. لمن هذه الغرف؟ لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام. المطلوب منا في ظل هذه الأزمة أن نرجع إلى الله عز وجل ونضرع إليه، فهذا بلاء عام عمنا جميعا، لم يفرق بين مطيع وعاص، بين قريب وبعيد، بين مجتهد ومقصر. الله عز وجل قال في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة تصيب الجميع. فالمطلوب منا جميعا أن نرجع إلى الله عز وجل ونضرع إليه، فهو وحده القادر على إخراجنا من هذه الأزمات وهذه القرى. والمطلوب ممن ابتلي في معاشه أو في رزقه أو في كسبه أن يصبر صبرا جميلا لا ضجر فيه ولا شكوى، ويعلم أنه ليس وحده في هذا الابتلاء. لو فتش لو رأى ووجد من هو أكثر منه ضررا وأكثر منه حاجة وأشد منه جوعا ومسغبة. ومطلوب من الذين وسع الله عليهم وعندهم من فضل الله الذي آتاهم أن يجود. معلوم أن الجود في وقت الأزمات أثقل على النفس كما ورد في الخطبة، لكن البطل كل البطولة الذي يتخطى كل ذلك، يتخطى كل العقبات التي تضعها أمامه نفسه وهواه وشيطانه ويخرج. هذا فضل الله عليك، هذا مال الله عندك، هذا مال الله الذي آتاك. فجودوا عباد الله، جودوا وأنفقوا وأطعموا ولا تخشوا منزل عرش إقلالا، الله عز وجل يخلف عليك. فأنت إذا تخطيت هذه العقبات في الدنيا وأخرجت تجتاز عقبة يوم القيامة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأشعريين قبيلة من قبائل العرب اللي منها سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنهم فهم مني وأنا منهم. يا الله قبيلة أكملها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها هذا فهم مني وأنا منهم. لماذا قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا إذا قل طعامهم هتحدث عندهم مجاعة، قل الغذاء شح، ماذا يفعلون؟ يجمعون كل ما عندهم، كل واحد في القبيلة يخرج ما عنده، كل ما عنده في ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية. احنا ما فيش حد بيعمل فينا كده مع اخوه ابن امه وابوه. هات لي واحد يعمل كده مع اخوه في الزمن ده يقول عيالي يا ابني واللي جاي اصعب ويبخل ويكز على المال ويحبس ويمنع. هيتحبس ويتمنع هناك، هيلاقي العقبة كعود هناك يقف امامها عاجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الاشعريين لانهم اذا حدث عندهم شح ونضرة في الطعام كل منهم أخرج الذي عنده وأكيد، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم اللي عنده أكثر واللي عنده أقل، لكن كله يجمع على ثوب واحد ويقسم بينهم بالسوية. لذلك مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم مني وأنا منهم. احنا عايزين بس الواحد يعمل كده مع أخوه ابن أمه وأبوه، مع جاره الملتصق به فقط. هتلاقي في تكافل اجتماعي في المجتمع المسلم يظهر التكافل، ويتطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.